كذلك ما يكون من التمييز الوحيد هتيجي مو هياتي احنا مش بنفتكر ناس كتير جدا مش بتفتكر الموقع اللي بتحبها او مش بتحب تفتكره او لا تتذكره او حتى لو ذكرت فيه تقوليها الموضوع مش بحب اسمعه للجهل الشديد كل ما تكوني انت لا تحبي ان تسمعي في هذه المساله فانت بعيده عن الله عز وجل كل ما تنتبهي لهذا الامر كل ما تكوني قريبه من الله كل ما اصبحت عملك لذلك يقول ربي وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه رحيل تهرب ونفق الصور ذلك يوم عيد وجاءت نفسي مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يا محمد شئت كل حد شفت اللي كان كل الامور دي ونهت ربي ويقول ربي فلما اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم ايه غير مدينين فرجعوها ان كنتم ايه صالحين شوفوا بقى التقسيم شوفوا يا ربي تعمل الحلقوم فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أشرتين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حنان وتصلية الجحيم نسأل ربي أن يكون منه لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى مهما فرطت مني ومهما بعدت عني ومهما الناس كثير من الناس لما تشوف حد ميت تقول فلان مات وتنسى تماما يا رب يقول ربي قل ان الموت يتبعون منه فان الله ملاقيكم فتتبعوها فنلقاها نلقى ويقول ربي سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من الفراق وظننا أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى من تسعد يا محمد أولى من يفهم المسألة أولى إن الغافل يعود إلى الله أولى إن البالغ يعود إلى المولى أولى الغافل يعود إلى التذكر أولى لك فأولى أولى من تعرف اليوم ده قريب جدا لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه قريبون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زينا في الدنيا ولدنا وولادنا وحلنا ومالنا والزينة الأحمر والأخضر والتلهينا التلهينا لحد ما بقى إلى مرتبة في مصر الموت من أنت ملك الموت إذا إيه أن قابل فإنت تروحي وإلي تتشربي من أجل الموت لا قابل مش ملك الموت يأتي إلى دعوان يأتي قابل على طول كيف تكون أقول أرواح لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تفضل الدنيا يجري يجري يجري كده البني آدم بيقولوا عليه دي رجال الوحوش لحد ما ينتهي الدار الاخره ويقول ذلك العبد اللي كان ناسي اللي كان غافل يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أسألك ربك تجعلني

لو ايقنت بكلمه لا اله الا الله وعرفت انه لا اله الا الله لا معبود بحق الاله واحد سبحان الله، لا تعبدي هواك ولا تعبدي نفسك الاماره بالسوء ولا تتزيني للناس ولا كل همك بارضاء الناس، مش هيكون همك الا هما واحدا والله الذي لا اله الا هو ان ترضي رب الناس، لانك تفهمي انه لا اله الا الله. فلا عبوديه الا لله ولا خوف الا من الله ولا رجاء الا من الله ولا توكل الا على الله ولا سؤال الرزق الا من الله ولا سؤال حسن الخاتمه الا من الله لا اله الا الله. اغسلوا منها يا احبتي، عسى ان ياتي القتل، عسى ان ياتي الموت ونحن وهي تضرب على نفسنا. دايما اللي بيقول لا اله الا الله ويكثر منها بتبقى سهله جدا على الانسان. تقول الكلمه دي في الله، رايت منظر عجيب جدا، الانسان مجرم يعني، وسبحان الله حكم عليه ب يعني بانه تقريبا بانه خلاص هي اجل باعدام عمل جريمه قتل او كذا. فتقول سبحان اللي بيتحقق معاه كله ايه؟ قل لا اله الا الله، مش عارف ينطقها. معش عليها يا حبيبي. عيشوا عليها حتى لو مت عليها. اكثروا منها. اكثروا من كلمه التوحيد. وكلمه التوحيد تثبت القلوب على هذه الكلمه تثبت القلوب، لان كده بينك وبين نفسك تقول لا اله الا الله بحق، وليها بحق. وليها بحق. قولا وفعلا. مفهوم شرطها. شروطها ايه؟ العمل بموجبها، العمل باللي فيها. انت لو تقولي كلمة لا اله الا الله تعملي بما فيها؟ نسأل الله ان نكون من العاملين بها، العاملين بها، فهم شروطها، ما هي شروطها؟ العمل بمقتضاها، الايمان بها، التصديق بما جاءت به، فهم معناها، الاخلاص، النية، كل هذه الامور شروط كلمة التوحيد. اول شيء في الاستعداد عشان نستعد للموت، انا بقول لهم مش لازم يجي النهارده ولا بكره ولا بعد، ممكن يجي كمان سنين. لكن من دلوقتي بنستعد للسبب، لان واحده ايه انا نفسي حاجه، طب تعمل ايه؟ انا بقعد احوش علشان نفسي اطلع، يعني تستعدي هتقولي اه ان شاء الله كمان 10 سنين بس انا بستعد. طب بتحوش يعني بتحوش، طب حوشي لاعمال صالح تستعدي للقاء الله، حوشي لعمل الصالح تستعدي للقاء الله الذي ليس منه مفر، مفيش منه مفر يا احبتي. ولذلك الإيمان بكلمة التوحيد أول شيء عود لسانك عليه، ده استعداد. النقطة الثانية للاستعداد للموت المحافظة على الصلوات الخمس مع أدائها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأداء الرواتب والنوافل وقيام الليل والمحافظة على صلاة الوتر وعلى السنن عامة. يبقى تاني حاجة عشان تلقى الله على خير وكل من اللي عملتي بعد التوحيد، نعم. تاني الله هقول ايه بس ادعى لك بكنا قدر مش عارف. طيب المحافظة على الصلوات الخمس في موعدها في وقتها، الصلاة على وقتها وما يتبعها. واحنا مش قادرة تصلي دلوقتي، دي حق مكياج في وشها، ما أقدر الصلاة عشان المكياج اللي في وشها ما يجيش. بكرة كل ده يتشال. لما تلقي الله عز وجل، لما نيجي كده نخرج من الدنيا، كل اللي أنت قاعدة تحطيه في وشك ده كله هيتغسل. نغسل. عشان نصبنك ونوديكي كده نضيفة. بتزيني من الدنيا بقى ولا إيه؟ أقول لك افتكري أن تكوني زينتك لله. من تزين لله زاده بهاته وإيمانه وصدقه. حلاوة اللي بيتزين الإيمان بالله بيزينه زينة الإيمان، وكفى أن يكون له زينة الإيمان وضاء الإيمان، يعطي للعبد وضاء نور. عشان كده اللهم اجعلنا نورا، اللهم اجعلنا نورا. النقطة الثالثة يا أحبائي في الاستعداد للموت، استعدي دايما لتلاوة القرآن. لازم يكون أنيسك وجليس الكتاب ده، إياك أن يكون أنيسك وجليسك الأوقات الأشياء اللي بتضيع وقتك. وكمان ما ينفعش بتاعة القرآن أنك تبقي ده وده ومسك العصاية من النص. خلي بالك العصاية لها طرف وأنت فاهمة، وكثير يفعل ذلك.

تيجي بعض النساء خصوصا عامة النساء، نساء شديدة عامة، تجد بعض النساء بتقص لحالهم حالهم عليه كل اهتماماتهم بالزينة، كل اهتماماتهم بالزينة. تقول الأم كانت ابنها عابدة فقيرة ورعة تخشى الله عز وجل، وهي سبحان الله ما بتقول لها ريح نفسك كده بأمر طائعة ظاهرة مع باطنة، وهي لسه يدوب عن زواجها حاجة قليلة جدا. فدخلت الأم وبنت تقيم الليل، لقيتها سند على السرير كده، وكل ما تقول لها تقول لها يا أمي أعمل لقاء الله، يا أمي أعمل لقاء الله، يا أمي أعمل لقاء الله. فدخلت البنت سند على السرير كده، فبنت زاد اهتمامات الموت يأتي بغتة وبيختارش يكونش صغير ولا كبير، بس بيقول انت تائب ولا لا، بيقول انت عابد ولا لا، انت انت انت نصحت بالنصيحه ولا لا، انت بتعمل لقاء الله ولا لا. الناس كلها او كثير من الناس دلوقتي كلها ما ايه جمعت ايه في الدنيا، جمعت ايه، عندي ما اعرفش ايه انا كتر كذا وكذا وكذا، وعندي ما اعرفش ايه كذا كذا كذا، يا ترى عملت الاخره والقدر اللي اخذت منه وكل ده هتسيبيه، يا مسكينه كل ده هتسيبيه وانت تاخديه معاكي ما عملتوش، يا مسكينه كل اللي انت ادخلتيه ده كله ترى هتتركيه للورثه، يا ترى هيستغفروا لك ويسالوا لك ولا لا؟ تعالوا لنفسك. يحصل من هذا الامر الذي ذكرت لكم يا احبائي تجديد التوبه، ان دائما الانسان يكون على توبه استقرار، لازم لازمك لازم لازمك استقرار، لازم تكون على توبه دائما. استغفر الله العظيم من الله الحي القيوم واتوب اليه. النقطه الثانيه، يحصل لك لما تشوف المرضى وتشوف المسنين وتشوف اهل المستشفيات وتشوف فجاه انسان قال معرض وكذا، يحصل لك النقطه الثانيه بعد تجديد التوبه، قناعه رضي عن حالك. بعض الناس مش راضيين عن حالهم، ولذلك تجدين في بركان، تعرف بعض الناس بتغلي بتغلي، بص بعض الناس كده تبص لحالهم تلاقيهم بيغلوا في بركان غليان والعياذ بالله، بينظروا بنعم الدنيا على الله كل مره. ولما تيجي تسأل حتى على صاحبتها وكذا ما تقولهاش كيف دينك؟ كيف حالك مع الله؟ أنت عندك إيه؟ خدت إيه وخدت إيه وزدت إيه؟ زدت إيه يا بنت؟ ده كل العملية يوميا ماشية، ده كل عملية أيام ماشية، طول عملية الخط اليومي في قريب. ولذلك أقول جديد التوبة، تحصل هذا تجديد التوبة، حصول القناعة، النشاط في العبادة والاستمرار فيها وعدم التهاون وعدم التقصير والرضا بالقليل، كل ذلك في دار هي ثانية تمضي، ولا نشعر أنها تمضي سريعة جدا جدا في حياتنا. أسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يخرجنا منها على خير. وحضور الموت وعلامات، هل الموت علامات؟ اللي يشوف كده الإنسان ده بيموت أو الإنسان اللي بيموت ليه علامات؟ تعرفي الإنسان اللي مات إزاي؟ تعرفي علاماته؟ تعرفي شكله؟ نشوف كده إنسان كده وشوفي شكله. ماذا يجب على من حضره الموت وماذا يجب على من الحضور؟ اللي حضر الموت يعمل إيه؟ والناس اللي حواليه يعملوا إيه؟ لازم أول حاجة اللي حضر الموت عليه أن يكون كاتب وصيته، أنا بريء من كل اللي يصرف ورايا واللي يعمل كذا وكذا وبناتي المجتمعات او بناتي اللي بيعملوا، انا بريء. طلق الله عز وجل، خلي بالك انت متبرئه من كل ذات، لان خلي بالك اذا ما تبرئتيش من كل المعصيه انت كنت مربيه ليها او مربيه لاولادك هتبقى تحملي اسمها، هتحملي اسمها. ولذلك نقول الوصيه ما حط غير المسلم يبيت ليلتين الا وله شيء يريد ان يوصي به الا وصى. يا جماعه انا عندي حاجات مش بتاعتي انا بريئه منها، يا جماعه خلي بالكم انا امري ده كذا كذا، يا ربي الحاجه دي مش بتاعتي، يا جماعه الامانه دي دي امانه انا لا املكها، ما تاخدوش تقسموها على ورثه بقى، ما انت بقى مش هتدافع عن نفسك، انت اسيره الموت. وهم قاعدين يقسموا فيه التركه، يبقى اولها الوصيه، في وصيتك ما تصرفوش عليا، ما تجمعوش ما تجيبش بعض الناس ام واحده جت كل ولادها اياك وما تجيبوليش صيت ولا اسمي سواد وواحد لا صيت اسمه يعني شيخ، واحد يكون مخرج يكون صوته لازم، وعليكم ان انتم تنتظروا عليا يوم لحسن اكون مش مط يعني، يعني تتاكدوا لحسن اكون ايه هرجع تاني يعني وكده.

بيبخروا بعود ممكن بعود يعني كان نبيس ريحه العود دي كانت يحطوا ماء ورد وينش ما فيش يبقى ممكن كافور ممكن كافور ممكن كافور بعد كده بعد كده بيعمل ايه خلاص اتفرد اهو الكفن الوقت بقى كده بنص هنا ونص هنا بمنتهى اليسر من غير ما اذي من غير ما اثر في الميته او يبقى اول حاجه هتمر عليا بقى بعد ما انا حطيت اللي هو البامبرز يبقى اول حاجه هعملها ايه اول حاجه هعمل شيئين اول حاجه هعملها ايه بعد ما ايه ابتدي اقفل الكفن تحتها ايه اللي لما يبقى اول حاجه هتمر ملاصقه لجسمها اللي هي ايه الازار فين هو بقى الازار تدريش الازار ملاي اي ملاي يعني مش مشكله بس هي ناس تحطه امام فادي ادي الازار كان تحت ملايتين وفوقهم الازار خلي بالكم مكتوبين من اول مكتوبين كده من اول مطلوب اهو بروح انا بقى ايه وانا تحت وانا لسه الستره موجوده بروح حاطه الازار الجنب الايه على جنب الايه خلي بالك ايه اهو بدخلها بروح جايبه ايه شايله بقى مش شايله خالص لا مش شايله هروح جايبه لف عليها اللي هو جا من ايه الاول بين ايه هو يعني هنا بيقول لك ايه الايمن وبعدين الايسر وبعض الناس بتقول لك ايه الايسر وعلى الوش الايمن فليظهر ان الامر مفيش مشكله بتروح جايبه الطرف اهو وتجيب جايبه الطرف الثاني على ايه خلي بالك ده كل ده هو كويس اللي هو اللي قلت الازار اللي هو فين من الصدر لحد فين لحد تحت واروح جايبه الثاني عليه كده طيب بعد كده في ايه القميص بقى القميص اللي انا قصده عليه بقى في هو كده ما تقولوش لا معاه محطه لا بس مش هو طلع بيروح جاي القميص يا بنات القميص كان متركب انا هرجع لكم تاني غير ده كان محطوط برده بحساب لا ده هو خلي بالك ان هو بيبقى كده مفروض كده القميص مفروض كده فبروح رضاه على نص تحت كده كان تحت في على اللفافتين فبروح رضا القميص كده عليها ملبسه لها اهو بقى لابس بقت لابسه ايه القميص اهو فولي زار والقميص نازل مغطي رجليها بجيب بعد كده الايه اللفافات فين الخمار الخمار بروح جايبه الخمار ملبساها الخمار مش لازم الخمار رابطه وكده خمار بس دي بتاعت الصاله كده اهو مش لازم الحته اللي تحت مش لازم الحته اللي تحت خالص يعني اهو تستر خلي بالكم ان انا سحبت وانا بكت سحبت اللي هي الايه الستره سحبت الستره اللي هي كانت مبلوله ايوه سحبنا الستره البدوه والستره الثانيه الستره الثانيه اللي هي دي سحبنا الستره الثانيه لا لا لا السترة لا ما تتلفش عليها ابدا يتلف عليها الازار الازار والقميص ده الازار اهو وده القميص فاضل لسه الملايتين الملايتين بقى هي شمال ومين واحده هي راسها بقى اولها ادي اولها واحده جايبه الطرف كده ولفاها وايديها كده في الجنب واروح عامله ايه زقه من تحت كده علشان اعمل ايه احبك الرف احبك اللفه كده منها تحبك اللفه خلاص واروح جايبه الملايه الثانيه برده زيها عشان نفس الشيء جايبه الملايه الثانيه واقعد ادخلها كده واروح جايبه الطرف ايه عليها هيفضل لي بقى الجزء اللي هو ايه يا بنات هيفضل لي الجزء اللي هو ايه الطرف اللي هو الراس من تحت ومن هنا بصي شديدي بس اللي انت عشان تقولي بروح عامله ايه برماها كده انا خلي بالك هبتدي اعمل اللي هو الرباط بتاعها شديها كده عشان تبقى دايما خلي الرباط من فوق اكتر عندي راس اكتر بتروحي برماها تقعدي تبرميه كده بتروحي لفه ربطاه عندك رباط ثاني طيب هاتي الرباط ثاني اتفضل اهو بتروحي ربطه كده امسكي كده معايا دلوقتي امسك عشان كده مبلوم كده لا امسكي كده ونروح رابطين رابطه فيهم كف سهل تتفك وبنروح عامله ايه؟ وحرديها عليها تاني رديها عليها تاني وحطي لها رباط تاني فين؟